مع ظلمهم أنفسهم، ومحله النصب على الحال، والعامل فيه المغفرة، والتقييد به دليل على جواز العفو قبل التوبة، فإن التائب ليس على ظلمه، ومن منع ذلك خص الظلم بالصغائر المكفرة لمجتنب الكبائر، أو أول المغفرة بالستر والإمهال. وإن ربك لشديد العقاب، أي للكفار أو لمن شاء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه، واقتراحا لنحو ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام: إنما أنت منذر، أي مرسل للإنذار، كغيرك من الرسل، وما عليك إلا الإتيان بما تصح به نبوتك من جنس المعجزات، لا بما يقترح عليك. ولكل قوم هاد، نبي مخصوص بمعجزات من جنس ما هو الغالب عليهم، يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصواب، أو قادر على هدايتهم وهو الله تعالى، لكن لا يهدي إلا من يشاء هدايته بما ينزل عليك من الآيات. ثم أردف ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدره، تنبيها على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه، وإنما لم ينزل لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد، وأنه قادر على هدايتهم، وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر. فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي يعلم حملها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، أي يعلم حملها أو ما تحمله، وأنه على أي حال هو من الأحوال الحاضرة والمترقبة، وما تغيض الأرحام وما تزداد، أي وما تنقصه وما تزداده في الجثة والمدة والعدد، وأقصى مدة الحمل 4 سنين عندنا، وخمس عند مالك، وسنتان عند أبي حنيفة. روي أن الضحاك ولد لسنتين، وهرم بن حيان 4 سنين، وأعلى عدده لا حد له، وقيل نهاية ما عرف به 4، وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي رحمه الله: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطونا في كل بطن 5، وقيل المراد نقصان دم الحيض وازدياده. وغاض جاء متعديا ولازما، وكذا ازداد، قال تعالى: وازدادوا 9، فإن جعلتهما لازمين تعين ما أن تكون مصدرية، تعين ما أن تكون مصدرية وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله أو لما فيها، وكل شيء عنده بمقدار بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإنه تعالى خص كل حادث بوقت وحال معينين، وهيأ له أسبابا مسوقة إليه تقتضي ذلك. وقرأ ابن كثير هاد ووال وواق وما عند الله باق بالتنوين في الوصل، فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف الأربعة حيث وقعت لا غير، والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء، أي يقرأ والي واقي وما عند الله باقي. وفي قراءتنا وال واق باق إلى غير ذلك. ثم قال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب الغائب عن الحس، والشهادة الحاضر له، الكبير العظيم الشأن الذي لا يبرح عن علمه شيء، المتعال المستعلي على كل شيء بقدرته، أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه. سواء منكم من أسر القول في نفسه ومن جهر به لغيره، ومن هو مستخف بالليل طالب للخفاء في مختبئ بالليل، وسارب بارز بالنهار يراه كل أحد من سرب سروبا إذا برز، وهو عطف على من أو مستخف. على أن من في معنى الاثنين كقوله نكن مثل من يا ذئب يصطحبان، كأنه قال سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار. والآية متصلة بما قبلها مقررة لكمال علمه وشموله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دون الله من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. له لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب معقبات، أي ملائكة تعتقب في حفظه جمع معقبة من عقب مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه، كأن بعضهم يعقب بعضا، أو اعتقب فأدغمت التاء في القاف، والتاء للمبالغة، أو لأن المراد بالمعقبات جماعات، وقرئ معاقيب جمع معقب أو معقب على تعويض الياء من إحدى القافين. من بين يديه ومن خلفه من جوانبه أو من الأعمال ما قدم وأخر، يحفظونه من أمر الله من بأسه متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له، أو يحفظونه من المضار، أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى. وقد قرئ به وقيل من بمعنى الباء، وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات، وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا رد له، فالعامل في إذا ما دل عليه الجواب، وما لهم من دونه من وال ممن يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء. وفيه دليل على أن خلاف مراد الله تعالى محال، هو الذي يريكم البرق خوفا من أذاه وطمعا في الغيث، وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف أي إرادة خوف وطمع، أو التأويل بالإخافة والإطماع، أو الحال من البرق، أو المخاطبين على إضمار ذو، أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل للمبالغة. وقيل يخاف المطر من يضره ويطمع فيه من ينفعه، وينشئ السحاب أي الغيمة المنسحب في الهواء الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد أي يسبح سامعوه بحمده ملتبسين به. فيضجون إلى الله تبارك وتعالى ويفعلون كل خير ويسيرون على منهج الله تبارك وتعالى. وإذا يفعلون ما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فهذه الآيات المعجزات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وهو الذي يرسل الصواعق سبحانه وتعالى. ولذلك نجد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال: ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، والملائكة من خيفته من خوف الله تعالى وإجلاله. وقيل الضمير للرعد، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يهلكه، وهم يجادلون في الله حيث يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصفه به من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم، والجدال التشدد في الخصومة من الجدل وهو القتل. والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال، فإنه روي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين لقتله، فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف، فثبتهم له الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنبه له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اكفنيهما بما شئت، فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، ورمى عامر بغدة فمات في بيت سلولية، وكان يقول: غدة كغدة البعير، وموت في موت سلولية، فنزلت وهو شديد المحال المماحلة والمكايدة لأعدائه: من محل فلان بفلان إذا كابده وعرضه للهلاك، ومنه تمحل إذا تكلف استعماله الحيلة، ولعل أصله المحل بمعنى القحط. وقيل فعال من المحل بمعنى القوة، وقيل منهل مذهل منهل من الحول أو الحيلة أعلى أعل على غير قياس. ويعضده أنه قرئ بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال، ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلا في القوة والقدرة كقوله فساعد الله وساعد الله أشد فساعد الله أشد ومواساه أحد له دعوة الحق. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفهم القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونرجئ تمام الحديث إلى درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.